ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد، وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر. قال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء نحو 5 أيام، يعني من مسيرة 5 أيام، وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى، يعني على طريق العراق. أما التفاصيل التي ذكرها حكاية أنها في صورة البلد العظيم عليها سور وأبراج ومآذن ورجال يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته وأذبته، دي إنما هي حكايات. وأما المتواتر الذي ذكره غير واحد من أهل العلم هو خروج النار، وأنها كانت ترى من بعد، هي خرجت قرب المدينة أو من المدينة من ناحية بني قريظة، وأنها ترى من بعد. والظاهر أن يعني مثل هذه الحرائق في آبار النفط تظل مدة طويلة مشتعلة ومرتفعة وترى من بعد، فمثل هذا ليس بمستبعد أن يكون حريقا من هذا النوع. ومضى بعد ذلك وقد رؤي على مسافات طويلة، وأعناق الإبل التي تتجه إلى بصرى أو هي بحدود بصرى من أرض العراق، على حدود العراق قريب من العراق، كانت ترى من هناك. قال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام. إذن ده هو القدر المتواتر، خروج نار من الحجاز من المدينة سنة 654. قال: وقال أبو شامة في ذيل الروضتين: وردت في أوائل شعبان سنة 54 كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث فيها تصديق لما في الصحيحين، فذكر هذا الحديث. قال: فأخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب. تيماء دي على طريق تبوك حوالي 700 كيلو مثلا من أو 600 كيلو من المدينة. ومن قال فذكر نحو ما تقدم. ومن ذلك أن في بعض الكتب ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم، انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد. وفي كتاب آخر: انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد المدينة. مسجد المدينة سابقا يعني قبل التوسعات، وهي برأي العين من المدينة، وسال منها واد يكون مقداره 4 فراسخ وعرضه 4 أميال يجري على وجه الأرض، ويخرج منه مهاد وجبال صغار. ممكن يكون بركان، يمكن ذلك أيضا، فإن هذه الأوصاف تنطبق على كما ذكرت حرائق النفط، وتنطبق على حصول البراكين، وإن كانت هذه المنطقة ليست معروفة بالبراكين عبر الزمان، ولكن وجود نفط فيها لعله أقرب، والله أعلم. ده الحرات بسبب البراكين القديمة جدا، يعني في عهود قديمة، ليست العهود بقى اللي بتاعت 1000 و2000 سنة، ما ليست الحديثة دي تعتبر يعني ليست ايه من من المعروف عنها ارض براكين. في زلزلة حصلت فعلا وده ادت الى خروج ايه الى خروج نار، يبقى حاجة انبجست من الارض. قال وفي كتاب اخر ظهر ضوءها الى ان رأوها من مكة، يعني مسافة 400 كيلو ودي في اتجاه الشام والعراق تصل الى ذلك. قال ولا اقدر اصف عظمها ولها دوي. قال ابو شامة ونظم الناس في هذا اشعارا ودام امرها اشهرا ثم خمدت. قال انها استمرت الى يوم الجمعة فسكنت يعني قلت. والذي ظهر لي ان النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي. حديث الباب اللي هو مش اللي ترجم به البخاري، احنا عندنا حديث ابو هريرة، حديث ابي هريرة نار تخرج من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرة. والحديث الثاني اللي هو حديث انس اول اشراط الساعة نار تحشم الناس. طبعا الامام البخاري رحمه الله كأنه جمع بين الحديثين وجعلهما حادثة واحدة. لما وقعت حادثة حديث أبي هريرة من خروج النار ولم تقع الساعة بعدها ولا الأشراط الكبرى ولا أن الناس حشروا بها إلى بيت المقدس أو إلى الشام التي أرض المحشر الدنيوي قبل قيام الساعة، ده غير المحشر الأخروي الذي يكون بعد قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. فيقول الله الحديث فيه يقول يا آدم، يبقى ده كان ده بعد الايه بعد البعث. أما التي تطرد النار إلى محشرهم فهذا حشر آخر الزمان، اجتماع الناس في يعني بيت المقدس في نواحي بيت المقدس نواحي الشام. قال النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة، يقصد حديث أبي هريرة كما فهمها القرطبي. وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى، ده الصواب. عشان كده قلت البخاري كأنه أشار إلى أنهما نار واحدة ولكن لما تبين أن ذلك ليس من أشراط الساعة القريبة بعد مرور احنا دلوقتي نقول 600 وشوية بقى يعني حوالي كام يعني 800 سنة وأنها لم تطرد النار، عشان يبقى ده الحديث ده صفته غير الحديث الآخر. قال وقد وقع في بعض بلاد الحجاز وقد وقع في بعض بلاد الحجاز في الجاهلية نحو هذه النار التي ظهرت بنواحي المدينة في زمن خالد ابن سنان العبسي، فقام في أمرها حتى أخمدت ومات بعد ذلك في قصة له ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الجماجم وأوردها الحاكم في المستدرك. عن ابن عباس أن رجلا من بني عبس يقال له خالد بن سنان قال لقومه إني أطفئ عنكم نار الحدثان، فذكر القصة وفيها فانطلق وهي تخرج من شق جبل من حرة يقال لها حرة أشجع، فذكر القصة في دخوله الشق والنار كأنها جبل سقر فضربها بعصاه حتى أدخلها وخرج. هي غالب الظن ان هذه النيران عبارة عن ايه، نفط خرج الى السطح، او يمكن ان يكون كذلك، ان الجزيرة العربية مليئة بالايه، بالنفط يعني. قال في قولي تضيء اعناق الابل ببصرة، اللي هي بيقول من ارض الشام، هي شمال شرقي قليلا يعني. قال ابن التين يعني من آخرها، يبلغ ضوءها إلى الإبل التي تكون ببصرة وهي من أرض الشام، وأضاء يجيء لازما ومتعديا، يقال أضاءت النار وأضاءت النار غيرها، هي أضاءت وأضاء غيرها، وبصرة بلد بالشام وهي حوران. قال أبو البقاء أعناق على أنها تضيء، والفاعل النار، أي تجعل على أعناق الإبل ضوءا. ولو روي بالرفع أي تضيء أعناق الإبل به، كما جاء في حديث آخر أضاءت له قصور الشام. قال وقد وردت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر أخرجه ابن عدي في الكامل عن عمر بن الخطاب يرفعه لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار تضيء له أعناق الإبل ببصرة. عمر ذكره ابن حبان في الثقات ولينه، هو الحديث ضعيف. قال وهذا ينطبق على النار المذكورة التي ظهرت في المئة السابعة. أخرج أيضا الطبراني من حديث حذيفة بن أسيد الذي مضى التنبيه عليه، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رومان أو ركوبة تضيء منها أعناق الإبل ببصرة. قلت وركوبة ثنية صعبة مرتقى في طريق المدينة إلى الشام، مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ذكره البكري، رومان لم يذكره البكري، ولعل المراد روما البئر المعروفة بالمدينة. فجمع في هذا الحديث بين النارين. إن إحداهما تقع قبل قيام الساعة مع جملة الأمور التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم، والأخرى التي يعقبها قيام الساعة بغير تخلل شيء. هو الظاهر أن تتخللها مدة، إذا أوضحنا أن هناك حشر قبل الساعة وهي جمع للناس، الناس المحشورة يعني إيه، مجموعة يجمعون في إيه، في الشام، كما قال عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هم خرجوا إلى إيه، إلى الشام، أخرج بنو النضير إلى الشام، إلى أذرعات أو إلى غيرها من أرض الشام، فهذا أول الحشر، إذن هناك حشر إيه ثاني، فالحشر الأول يقع في الدنيا والله أعلم. يقول يعقوب والساعة بغير تخلل شيء، ما يلزمش، ممكن تخرج النار تجمع الناس في أرض الشام في أي زمن من الأزمنة، وقد تقع أحداث أخرى. يعني إحنا لقينا المتقدمين كأنهم بيشيروا إلى أن الاثنين دول إيه، شيء واحد، لأن هم يعني ما تصوروش الأمر. لذلك الاقتصار على ما ورد في الحديث وعدم الزيادة عليه هو الواجب. تقود تحشر واحد، تقود الناس إلى محشرهم، تطرد الناس إلى محشرهم، أو تحشر الناس، كلها بمعنى واحد. النار الثانية ما فيش رواية إنها تخرج من قاع العدد، لا دي حديث صحيح انها تخرج من قعر عدن. لا ده هو نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس الى محشرهم، ده حديث صحيح. ولذلك اللي بيقول ان ان الحديث الضعيف ده اللي هو بيقول رومان او ركوبة، الاتنين دول مش من قعر عدن. قعر عدن ده حديث صحيح ثابت، وهو الذي في النار التي قبل قيام الساعة. والخلاصة ان هناك نار هي من أشراط الساعة التي هي من جنس الأمور المعتادة، قد تكون غريبة لكنها ليست من الأشراط الكبرى التي وقعت، هذه التي وقعت سنة 654. وهناك نار أخرى من الأشراط الكبرى، لأنها التي تجمع الناس إلى أرض المحشر إلى الشام، وهذه لم تقع بعد والله أعلى وأعلم. وهذا الحديث من معجزات النبوة الظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم بخروج النار من أرض الحجاز، وأنها تكون نارا عظيمة ويصل ضوءها أو وهجها إلى حدود الشام. حدود الشام، هذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وقعت كما أخبر. ولتقعن الثانية إذا شاء الله عز وجل، حين شاء الله عز وجل. ما ينبغيش أن احنا نضيف توقعات معينة، هذه زي ما قلنا ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى دي. عشان كده في أنواع كثيرة من أشراط الساعة من الأمور الإيه؟ المعتادة. يعني إيه الأمور المعتادة؟ حصلت حريقة، بس حريقة جامدة جدا، ووقعت خروج نار من الأرض، هذا أمر يرى مثله كما ذكرنا في حرائق البترول والبراكين ونحو ذلك. فمش عايزين نزود بقى الحاجات اللي هم قالوها بقى إيه اللي الرجال يقودونها، وإن يخرج منها جبال صغار وعليها مآذن، دي تخيلات الناس غالبا اللي شافوها وتهيأ لهم إن إيه إن ألسنة اللهب شكلها ايه؟ شكلها كده. نقف عند الحديث وما نزودش، نقوم ما نقعش في مخالفات، معظم المخالفات التي يقع فيها الناس في تأويل أحاديث أشراط الساعة أنهم يزيدون من أنفسهم، من عند أنفسهم يعني. يزودوا حاجات. يعني سبب فتنة جهيمان سنة 1400 في أول المحرم، كانت أيام عصيبة من 45 سنة بالضبط، أنهم أو أن أنه أول أحاديث قيام أشراط الساعة، ها؟ أولها على واقع الجزيرة العربية أو الدولة السعودية، وعلشان كده بيقول يصطلح الناس على ورك، يصطلح الناس كورك على ضلع أو على فخذ، ناسي الحديث، يوم يأولوا على اجتماع الناس على إيه؟ على الملك عبد العزيز. وبعدين تكون فتنة لا تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلته، يقول لك فتنة الصور عشان الريالات اللي مرسوم عليها إيه؟ صورة الملك. وبعدين كانوا عشان كده هم يقعدوا إيه؟ يشتبوا على صورة الملك في الريال، كانوا لما بيدوروا بعد ما مسكوهم يقول لك ورونا الفلوس اللي معاكم، اي حد يشك فيه طبعا هم كانوا ملتحين زينا كده، بس طبعا يعني الحمد لله لسنا مثلهم ولا هم مثلنا، ولكن كانوا قبل كده تلامذة الشيخ ابن باز رحمه الله، وبعدين انحرفوا عنه وضللوه وضللوا الدولة وكفروها او فسقوها على الاقل وجوازوا الخروج. فكانوا الناس يقعدوا دوروا ورينا الفلوس اللي معاكم، اللي يلاقوها مش مطموسة يقول لك مش تبعهم، اللي يلاقي الصور مطموسة عشان هو فسر الحديث بحاجة مش لازم تكون هي دي. ما فتن كتيرة جدا موجودة في بيوت الايه؟ العرب، في بيوت الناس، يمكن لا يوجد يعني بيت إلا دخلته، نسأل الله العافية. هي من جنس الأمور المعتادة. تزويد الناس أشياء لم ترد في الحديث تجعلهم يقعون في أن يكذب الله ورسوله، أن يتسببوا في تكذيب الله ورسوله. لكن إحنا لو اقتصرنا على الحديث، الرسول عليه السلام قال إن في نار تخرج من الحجاز، ونار تخرج من إيه؟ من عدن. ونار عدن دي تحشر الناس، تطرد الناس إلى محشرين. خلينا نقول نفس الأحاديث وما نزودش حاجة، إنت يكون الله أعلم. اللي أدى في فتنة في ناس كتير جدا إن هم بدأوا يحددهم سنوات معينة، من أول السيوطي رحمه الله وغفر له، اللي حدد إن آخر عمر الأمة 1400 إلى 1450، بتأويل أحاديث على فهمه هو. وقع في ذلك الشيخ سفر أيضا، كان محدد سنة 2013 ولا مش 2013، مش عارف 2013 ولا نحوها كده، قال لك ان ده هيبدا زمن ظهور اشراط الساعه الكبرى والاحداث. واي حد يحدد التاريخ اعلم انه ضال. لا ابن جرير مش كده طبعا، مفيش عالم يقول الكلام ده. ما هو ضل عن الحق. لا يعني ممكن طبعا نقول ان بعض اهل العلم اللي اخطاوا في ذلك، لكن انا بقول لك اللي اعرف دلوقتي اللي هيقول لك سنه كذا هيحصل كذا، اعرف انه ضال. يعظم بتاويل تاويل الحديث، ما فيش اصلا تاويل. ده مش تفسيرها، تاويل الاحاديث ده مش تفسيرها، ده حاجه جابها من عنده. اهل البدع كلهم حصل لهم كده، اهل البدع كلهم يفسرون الاحاديث باهوائهم، فيعني هيحصل انحراف. فاحنا بنقول اصلا الرسول عليه السلام ما اخبرناش في اشراط الساعه بتاريخ ايه معين نهائيا، يعني ما فيش حاجه تقول ان المهدي هيظهر سنه كذا. لما يظهر المهدي نعرف. ما فيش حاجه تقول ان المسيح الدجال سيظهر سنه كذا، لما يظهر نعرف. اما ان احنا نحدد سنين معينه لظهور اشراط الساعه الكبرى فذلك انحراف وضلال لم يقل به اهل العلم قبل ذلك. طب موضوع حساب الجمل ده دليلهم ايه عليه؟ حساب الجمل شيء ماخوذ عن اليهود، ليس من طرق اهل الايمان والاسلام، حتى وان استعمله بعض العلماء في التفسير في الحروف المقطعه وقالوا ان ده اجل الامه بناء على ذلك. لكن ده كلام اللي هو البعض اللي بيسال ابن جرير عمل كده. ابن جرير حكى القول ولم يرده ردا ينبغي أن يرد به، ولكن لم يرجحه. وإحنا قلنا قبل كده أن الحروف المقطعة في أوائل السور ليست في تاريخ الأمة، يعني في زمنها، ولكنها حروف من أسماء الله الحسنى، كما قال ذلك ابن عباس وابن مسعود بالإسناد الحسن الذي ذكره السدي عن ابن ابن مسعود وابن عباس وناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا الله الف لام ميم انا الله اعلم، الف لام راء انا الله ارى، وهكذا. فيستفاد منها ان باقي الحروف يفهم منها كذلك وليست باجل، لان هذا ليس مما يدل عليه كلام الله، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ان ذلك لغه العرب الا لما هم يقعدوا يستعملوا الحروف في سياق حسابي. لما يستعملوا الحروف في سياق حسابي يبقى نقول ان ده حساب الايه؟ الجمل. لكن ده مش ماخوذ مننا احنا، ده اكثر من يستعمله اليهود. اما الحديث الثالث هو لانه اعتبر الحديث الاول حديث اول اللي هو حديث انس. الحديث الثالث حديث خروج انحسار الفرات عن جبل من ذهب. هو ذكره في الترجمة وهو ذكره قبل كده متصلا، حديث أنس ذكره قبل ذلك متصل، عشان كده يقول الحديث الثالث. هو كان العادة أن يقول الحديث الثاني. لكن هو ذكر حتى آية الحديث الأول حديث وقال أنس. الحديث الثالث قال يوشك أن يقرب، أي يقرب، أن يحصر الفرات، أن يحصر الفرات أي ينكشف الفرات، أي النهر المذكور المشهور. سبحان الله إن اليومين دول نهر الفرات ودجلة بإيه؟ بيقلوا جامد جدا. الله أعلم، ربنا يستر، لأن الخطر في شهود الفتن آخر الزمان خطر عظيم، لأن الناس تقتتل عليه. الحديث ده فيه أن الناس يقتتلون عليه فيقتل من كل 199، فيقول كل واحد أرجو أو عسى أن أكون أنا هو. فتنة المال دي فتنة هائلة. تأويل حادثة سبتمبر دي هي فتنة التوبة من الأشباه اللي بي الأشباه المنحرفين اللي برضو بيستعملوا إن الأرقام الحروف والأرقام في إثبات التواريخ. يقول لك حادثة سبتمبر بتاع ضرب أمريكا، لو برج الأبراج أمريكا اللي حصل فيها الأحداث دي 11 سبتمبر مذكورة في القرآن، عشان فانهار به في نار جهنم، وإن الآية دي نمرة آية رقم 110 في سورة التوبة. كل ده من الانحرافات والضلالات، محدش يأخذ بهذا الكلام نهائيا، ولا يعني القرآن لا يفهم بهذه الطريقة. الصحابة فسروا الآية دي ولا ما فسروهاش، والتابعين وتابعيهم وأئمة التفسير، وكل عهد يجي بقى واحد يقول لك ده المقصود بيه كده، ده انحراف طبعا. الذي يعني حال المنافقين أنهم بنوا بنيانهم على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لأن بناءهم ذلك كان نفاقا وكفرا، فانهار بهم لإصرارهم على النفاق حتى يكونوا في نار جهنم. قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن، وعلى هذا فيجوز أن يكون دنانير، ويجوز أن يكون قطعا، ويجوز أن يكون تبرا. تبرا ده اللي هو مختلط بالتراب. زي الناس اللي بتطلع تراب في أسوان دلوقتي فيه ذهب عشان ينقوه وياخدوا ايه الذهب. وفي بعض الاماكن في الجبال بيبقى فيها عروق من الذهب الخالص، عروق من الذهب الخالص. لكن هي رواية جبل دليل على انه كقدر هائل يعني، لكن جبال الذهب دي موجودة في محيط المنطقة العربية. احنا عندنا في أسوان وما حولها وفي السودان ده تجارة هائلة يعني، أماكن كثيرة يعني. ونسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها. بيقول الروايتين اللي هو رواية جبل ورواية كنز، هو يعني أن الروايتين اتفقتا إلا في قوله كنز. تسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف لأنه مستخبي، تسميته جبلا للإشارة إلى كثرته. ويؤيده ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هو يؤيد ان الارض فيها كده، اما هذا الذي يكون تقيء الارض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضة فهذا يوم القيامة، لان القتل يقول في هذا قتلت، ان في من اجل المال قتلت لاحصل على الذهب. لكن ده لكن ان ده في الدنيا لا، لان هذا يتركونه فلا ياخذون شيئا. لكن هي الارض فيها فعلا عروق الذهب زي الأعمدة، وهذا اصبح معروف الان يعني مناجم الذهب دي هم بياخدوش، الناس اللي بتشتغل في الذهب دي بياخدوا الايه التراب اللي ملوش لازمه يعني عشان يطلع منه 10 جرام من الطن ولا حاجه. لكن عروق الذهب بقى ليها حاجات اللي هي الاماكن اللي وسط الجبل يعني زي منجم السكري بيقولوا كده. طب انا ما شفتش حاجه. قال ابن التين انما نهى عن الاخذ منه لانه للمسلمين فلا يؤخذ الا بحق. قال ومن اخذه وكثر المال ندم لاخذه ما لا ينفعه، واذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد، لم يراد يعني. قلت وليس الذي قاله ببين، والذي يظهر ان النهي عن اخذه لما ينشأ عن اخذه من الفتنه والقتال عليه. وعموما حتى لو اي واحد لقى ده ولو من غير قتال يبقى ايه، الرسول قال فلا ياخذ منه ايه شيئا، ما يقولش طب انا مش هقاتل واخذ، لا ما حدش ياخذ منه حاجه، هاخذ واطلع الزكاة او الركاز، لا ده لا تاخذ من لا ياخذ منه شيئا. ها مش ايه الله اعلم. قال وانما قال وقول واذا ظهر جبل من ذهب في مقام المنع، وانما يتم ما زعم من الكساد انه لو اقتسمه الناس بينهم بالسويه ووسعهم كلهم فاستغنوا اجمعين فحينئذ تبطل الرغبه فيه. واما اذا حواه قوم دون قوم فحرص من لم يحصل له منه شيء باق على حاله. ويحتمل أن تكون الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في آخر الزمان عند الحشر الواقع في الدنيا، أو الأشار إلى ذلك، وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بما أخذ منه. والصح ان هو الناس عايزاه عشان تنتفع به، عشان كده بيقتتلوا، فيبقى الكلام ده لسه هناك رغبه في ذلك. على فكره هي الى ان ينفخ في الصور النفخه الاولى الناس يبيعون ويشترون. ولا تقومن الساعه على الرجلان يتبايعان الثوب قد نشراه فلا يطويان. فتقومن الساعه والرجل يليط حوض إبله فلا يسقي فيه ولا يسقي منه. الدليل أن الناس هتفضل لغاية قيام الساعة لسه في أنشطة. قال ولعل هذا هو السر في إدخال البخاري له في ترجمة خروج النار، يعني كانوا يقولوا ان الكلام ده حصل عند الحش الاول يبقى الناس هتزهد فيه. هو الصحيح انه لا، ان الصحيح ان هذا الذهب يظل مرغوبا فيه، ان هذا الذهب يظل مرغوبا فيه، وليس انه في زمن شدة الزهد. عشان كده يقول فما ظهر لي رجحان الأول إن هو إذا حواه قوم دون قوم حرص من لم يحصل له منه شيء على حرص على أن يأخذ منه. قال لأن مسلم أخرج هذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس فيقتل من كل 199، يقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. سبحان الله، الظاهر أن دي تكون أيام فوضى، ان ايه اختتال الناس بهذه الطريقه مش ايام وجود ايه نظام ودوله قويه. يعني اخرج مسلم ايضا عن ابي بن كعب قال لا يزال الناس مختلفه عن اقوم في طلب الدنيا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك ان يحصر الفرات عن جبل من ذهب فاذا سمع به الناس ساروا اليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس ياخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199 فبطل ما تخيله ابن التين. اللي هو بيقول ان هو لو ما يحصل كده الناس كلها هتقتسمه فيستغنم. هو ابدا هم الناس تفضل عايزاه. قال فبطل ما تخيله ابن التين وتوجه التعقب عليه. واضح ان السبب في النهي عن الاخذ منه ما يترتب على طلب الاخذ منه من الاقتتال، فضلا عن ان الاخذ ولا فضلا عن الاخذ، يعني الاخذ نفسه ممنوع اللي انا قلته اولا، والاقتتال نفسه ايه ممنوع واشد، ولا مانع ان يكون ذلك عند خروج النار للمحشر، ولكن ليس ذلك السبب في النهي عن الاخذ منه. ممكن يكون عند خروج النار او قربها في زمن الفتن المتكاثرة. واحنا قلنا ان البخاري كأنه يجعل النارين شيء واحد فلذلك ذكر ذلك. اخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه قال يقتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، فذكر الحديث في المهدي. فهذا ان كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب دل على انه انما يقع عند ظهور المهدي، وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما، خروج النار التي تطرد الناس الى ايه الى محشرهم. هو شوف جعل جزما بناء على ان ذلك ايه يعقبه قيام الساعه مباشره. احنا قلنا هذا الكلام غير لازم. وقع عند احمد وابن ماجه عن ابي هريره مثل حديث الباب الى قوله فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 10 9 هي رواية شاذة. المحفوظ ما تقدم من عند مسلم، وشاهد من حديث أبي بن كعب من كل 199. يمكن الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى قسمين، لما يصح الأول بدل الرواية الشاذة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.